أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في مسألة الإمامة في عدة مطالب. المطلب الأول في نفي بعض الشبهات عن كون الإمامة جعلا إلهيا وتنصيبا إلهيا. الشبهة الأولى أننا ذكرنا فيما سبق أن الدليل العقلي والنقلي قائم على أن الإمامة جعل إلهي وتنصيب إلهي، كما في قوله تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما، وكما في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فهذه الآيات تدل على أن الإمامة جعل من الله. ربما يقال هنا بأن هناك آيات أخرى عبرت بالجعل مع أنه ليس هناك نص وتنصيب، مثلا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهناك من هم أئمة يدعون إلى النار؟ أئمة ضلال. وقد دلت الآية على أن الله جعلهم أئمة يدعون إلى النار، وليس الجعل هنا بمعنى التنصيص والتعيين من قبله تبارك وتعالى، إذ لا يعقل أن الله ينصب أئمة يدعون إلى النار، فإن هذا إضلال للعباد، وإضلال العباد ظلم، والظلم لا يصدر منه تبارك وتعالى. فما معنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار؟ إذن التعبير بالجعل في القرآن لا يدل على التنصيب، لأنه استخدم في موارد ليس فيها تنصيب ولا تعيين، كما في جعل الأئمة الذين يدعون إلى الضلال أو يدعون إلى النار. الجواب عن هذه الشبهة يحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول، هناك عدة آيات في القرآن تنسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وظاهره أن الإضلال من قبل الله تبارك وتعالى، مع أن الإضلال لا يتصور صدوره منه جل وعلا. مثلا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ظاهره أن الهلاك من الله تبارك وتعالى، أردنا أن نهلك قرية فأمرنا مترفيها، إلى آخر الآية. هذه الموارد التي تنسب الفعل إلى الله كالإضلال كالإهلاك، المراد من نسبتها إلى الله أنه مصدر إعدادها، لكن بشرط إرادة الإنسان، أي أن الإنسان إذا أراد أن يضل، إذا أراد أن ينحرف، الإنسان إذا أراد أن يضل أو أراد أن ينحرف، الله يمنع عنه الفيض، يمنع عنه فيض الرحمة، يمنع عنه فيض الهداية، لأنه أراد أن يضل وأراد أن ينحرف تماما. كما لو أن الإنسان أراد الهداية، الله يفيض عليه نبع الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا أراد الإنسان الهداية وصمم على الهداية، يفتح الله له أبواب الهداية، يفتح له فيض الرحمة ونبع الرحمة. كذلك إذا أراد الإنسان الضلال وأصر على الضلال، يحبس عنه فيض الرحمة، يحبس عنه نبع الرحمة فيضل ويتجاوز ويتعدى في ضلاله. إذن هذه الآيات التي تقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضله إذا هو أراد الضلال. إذا الإنسان أراد الضلال أضله الله، أضله الله يعني حبس عنه فيض الرحمة، لأنه هو أراد الضلال. هذا من أين نستفيده؟ من آيات أخرى، من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم بدأوا البداية منهم، لأنهم أرادوا الزيغ حبس عنهم الفيض. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال في آية أخرى نسوا الله فنسيهم، لأنهم أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، أعرض عنهم، حبس عنهم فيض الرحمة، نسوا الله فنسيهم. إذن الله تبارك وتعالى يقول إرادة العبد هي المحك، إن أراد هداية فتحنا له الأبواب، وإن أراد ضلالا أعددنا له الضلال، يعني حبسنا عنه الفيض والرحمة إلى أن يضل ويتجاوز ويتعدى عن ضلاله. نحن نعد المقدمات والإرهاصات لمن أراد الهداية ولمن أراد الضلال، ولكن الإرادة منه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن، ولأنه هو يريد الدنيا، هو يريد دنيا وقصور وأموال وثروة، ما يخالف. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا منهم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن إذا أراد العبد الفسق والضلالة أعدت له المقدمات، يعني حبس عنه الفيض فينحرف. هذا معنى هذه الآيات وجعلنا منهم أو وجعلناهم عفوا أئمة يدعون إلى الضلال، لأنهم أرادوا أن يكونوا أئمة ضلال، لأنهم أرادوا أن يكونوا شياطين الضلال، لأنهم أرادوا أن يكونوا أئمة الجور والانحراف، حبسنا عنهم الفيض فترتبت لهم المقدمات فأصبحوا أئمة الضلال وأصبحوا يقودون أمم نحو الضلال ونحو الانحراف. وجعلناهم، الجعل هنا بمعنى الإعداد وحبس فيض الرحمة ونبع الرحمة، تتهيأ المقدمات فيصبحوا شنو؟ أئمة ضلال، لأنهم أرادوا ذلك. هذا الأمر الأول لا بد من الالتفات إليه. الأمر الثاني، الجعل بمعنى التنصيب والتعيين. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني أنا أنصبك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني نحن نصبناهم، نحن عيناهم. الجعل ظاهر في التعيين، ولكن في هذه الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، إنما حملنا الجعل وفسرنا الجعل بمعنى الإعداد، إعداد المقدمات وحبس الفيض، ولم نفسره بالتعيين والتنصيب لوجود قرينة عقلية. وإلا لولا هذه القرينة العقلية لقلنا بأن الجعل بمعنى التعيين. ظاهر الجعل في القرآن هو التعيين والتنصيب، إنما قلنا في هذه الآية بأن الجعل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بأن الجعل هنا بمعنى الإعداد لا بمعنى التنصيب والتعيين، لوجود قرينة جعلتنا نفسره بذلك. والقرينة هي أن الله لا يمكنه أن يجعل أئمة ضلال، فإن جعل الأئمة الضلال ظلم للعباد، والظلم لا يصدر منه تبارك وتعالى. هذه قرينة عقلية صرفت اللفظ عن ظاهره تماما. كما إذا قلنا القرآن الكريم يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء يعني جاء مشى. لو فسرنا هذه الآية بظاهرها اللغوي لقلنا بأن الله يجي يمشي والملائكة تضرب له تحية وسووا له مثلا استقبال عسكري، وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن لوجود قرينة عقلية وهي أن الله لا يعقل فيه المشي، لأنه ليس بجسم حتى يعقل فيه المشي. بما أنه ليس بجسم فلا يعقل فيه عوارض الجسم من المشي والقيام والقعود والمجيء والذهاب، إذن لا محالة. المراد بمجيء الله تبارك وتعالى في الآية مجيء رحمته، وجاء ربك يعني وجاءت رحمة ربك أو وجاء أمر ربك، والملك صفا صفا. إذن الآية صرفناها عن ظاهرها لقرينة عقلية. هنا أيضا الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى الضلال صرفناها عن ظاهرها لقرينة عقلية. أما في الآيات كقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أو قال إني جاعلك للناس إماما، ما قامت قرينة عقلية على خلافها، فنبقيها على ظهورها ونقول ظاهرها التعيين والتنصيب، فتدل على أن الإمامة جعل وتنصيب من قبل الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، أنتم على شنو خاصين روحكم وتحجوا زايد والإمام علي منصوب ومعين من قبل الله وإلى آخره؟ هو الإمام علي نفسه لو كان منصوبا ومعينا ومنصوصا عليه من قبل الله ومن قبل الرسول لطالب بالخلافة. الإمام علي ما طالب بالخلافة، ما ورد عنه أنه يطالب بالخلافة حتى يقال بأنه منصوب من قبل الله ومن قبل الرسول صلى الله عليه وآله. والإمام ما طالب بنفسه، بل الإمام نفسه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لقد لزمتك بيعتي وأنا في المدينة وأنت في الشام، فإنما فإنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. هو الإمام قاعد يقول المسألة مسألة شورى، إذا الناس اجتمعوا على شخص وسموه إماما فهو الإمام، إذن الإمام يحتج بالشورى، ولو كان إماما منصوصا عليه لاحتج بأنه منصوص عليه، لكنه احتج بالشورى والبيعة، فهذا دليل على أن الإمام لا يرى المسألة مسألة جعل وتنصيب، وإنما يراها بالانتخاب والشورى. الجواب عن هذه الشبهة: أولا، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عدة أحاديث احتج وطالب بمسألة حقه، أو وتشكى من أخذ حقه في مسألة الإمامة والخلافة. لاحظوا ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن الإمام جمع الناس في الرحبة، منطقة اسمها الرحبة في العراق، قال: أنشدكم الله، من منكم حضر يوم الغدير وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقوم ويشهد بما سمع؟ فقام 30 بدريا وتبعهم كثير من الناس، وقالوا: رأينا رسول الله يوم غديركم آخذا بعضدك قائلا: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. إلا في بعض الروايات أنس، في بعض الروايات زيد بن أرقم، ما قام وما شهد. قال: لماذا يا شيخ؟ أنت كنت حاضر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني كبرت ونسيت. قال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته. فأصيب بالبرص، وقال: سبقتني دعوة العبد الصالح، ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع، ولكن الرجال تدافعوها فلم أرى مثله حقا أضيع. الإمام أمير المؤمنين، راجع نهج البلاغة، في عدة خطب، مو في خطبة واحدة، في عدة خطب نص على مسألة حقه في الخلافة. مثلا الخطبة الشقشقية المشهورة: لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. تراثي يعني حقي، حقي في الخلافة، وكيف يكون له حق في الخلافة إذا لم يكن منصوصا عليه مثله مثل غيره من المسلمين؟ أرى تراثي نهبا. الإمام أمير المؤمنين في الخطبة الثانية من خطب نهج البلاغة يذكر هذه المسألة، مسألة الخلافة، وينص عليها ويقول: إن الله حينما قبض نبيه استعدتنا قريش ودفعتنا عن حق لنا، استعدت علينا قريش ودفعتنا عن حق لنا، ثم يقول: فرأيت أن الصبر أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض كما يمخض الرطب يوهنه أدنى فساد. يقول أنا المسألة دارت عندي بين الأهم والمهم، جلوسي على كرسي الخلافة أمر مهم لقيادة الأمة قيادة رشيدة نحو الخير ونحو السعادة، ولكن لا يمكن وصولي إلى كرسي الخلافة مع وجود هذه الاختلافات، مع وجود هذه الصراعات التي ستؤدي بالنتيجة إلى إراقة الدماء وحدوث الفتنة بين المسلمين، والناس حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض، يعني استوى الدين قاعد يصير، تو الدين قاعد ينمو، تو الدين قاعد يتأصل ويتجذر في النفوس، والدين يمخض كما يمخض الرطب يفسده أدنى وهن. إذن أنا رأيت أن الوصول إلى كرسي الخلافة عبر الدماء وعبر الحروب وعبر الصراعات أوصل مو ما أوصل، هذا مهم، ولكن حفظ المجتمع الإسلامي أن يبقى مجتمعا متماسكا، أن يبقى مجتمعا موحدا لا يعيش اختلافا ولا يعيش سفك دماء، والدين ينمو بشكل طبيعي وبشكل تدريجي، هذا أهم. فرجحت الأهم على المهم وتركت المطالبة بحقي في الخلافة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 168 من نهج البلاغة أيضا يقول: اللهم إني أشكو إليك من قريش وممن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي، فإنهم قطعوا رحمي وحقروا عظيم منزلتي. ترى الإمام تعرض إلى محاولات تحقير ومحاولات تشويه ومحاولات استصغار، أن هذا الرجل كل شيء ما عنده، ترى هذا الشاب وهذا الشاب لا عنده خبرة في الحياة وما عنده تجربة في الحياة وما عنده بعد في السياسة وما عنده بعد نظر في الأمور، مو أهل الخلافة، فالخلافة يمسكها واحد ناضج صاحب تجربة. وحقروا عظيم منزلتي، مع أن الإمام الذي رافق رسول الله منذ صباه إلى أن بلغ 34 من عمره اختمرت في قلبه تجربة رسول الله، الإمام هو الذي حمل خزانة تجربة النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي استلهم تجربة النبي وسياسته وحكمته وحنكته، لأنه كان معه كالظل هذه المدة الطويلة، فالتجربة السياسية المحكمة التي كانت لرسول الله كانت مختزنة في قلب أمير المؤمنين عليه السلام. أنا شاهدت على التلفزيون في قناة العربية برنامج في العام الماضي، لا في هذه السنة، في شهر رمضان العام الماضي، هذا البرنامج لا أسمي باسمه يتحدث عن آثار المدينة المنورة وآثار مكة المكرمة، الآثار النبوية والدينية في هاتين المدينتين. في يوم من الأيام كان يتحدث عن موقع الصلح، صلح الحديبية الذي صالح فيه النبي صلى الله عليه وآله المشركين، فتحدث هذا الشيخ أو المتحدث في هذه الحلقة وذكر مسألة الصلح بتفصيلها، ثم لما وصل إلى مسألة التوقيع قال رسول الله هو يقول قال رسول الله اكتبوا هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله كذا وكذا. قال المشركون لا، كلمة رسول الله نحن ما آمنا بك ولم نعترف بأنك رسول، فكيف يكتب في الوثيقة أنك رسول الله؟ الإمام علي كتب هذا ما صالح عليه محمد بن رسول الله، كتب كلمة رسول الله، هذا رسول الله ما يخالف، احنا هم في سبيل الحوار وفي سبيل تهدئة الأمور نحن هم نحذف هذه الكلمة. شاهدي في هذه النقطة، أنا رأيتها بنفسي سمعتها. قال رسول الله يا علي احذف كلمة رسول الله. قال علي لا يطاوعني، لا تطاوعني يدي أن أحذف. قال رسول الله احذف، أنت بعدك صبي ما تفهم الأمور. بنفسي سمعتها. شنو يعني هذا الكلام؟ شنو هذا التحقير؟ أولا الإمام علي ما كان صبي في ذلك الوقت، كان رجل متزوج عنده أولاد. ثانيا هذا الاستصغار للإمام علي عليه السلام لو لم يكن له جذور لما ظهر على لسان هذا الشخص، لو لم يكن لهذا الاستصغار والاحتقار جذور لما ظهر على لسان هذا الشخص. لا أنت بعدك صبي ما تفهم الأمور. وحقروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. هذا موجود عندما يقول لنا قائل طيب إذا الإمام بنفسه تنازل علشان وحدة كلمة المسلمين، الإمام بنفسه لأجل وحدة كلمة المسلمين أعرض عن حقه في الخلافة ولم يطالب بالخلافة من أجل وحدة كلمة المسلمين وعدم سفك دمائهم وعدم حدوث الفتن بينهم، فلماذا أنتم يا أتباع علي تضخمون الأمور وتصرون على هذه المسألة، مسألة الخلافة، وتشددون عليها وتبحثونها في منابركم ومساجدكم وتخطئون الآخرين من المذاهب الإسلامية؟ والإمام بنفسه أعرض عن حقه وتنازل عن حقه، فلماذا هذا التضخيم والتهويل والإصرار على بحث هذه المسألة؟ الجواب واضح، نحن أول من يدعو إلى وحدة كلمة المسلمين، ونحن أول من يلبي نداء القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونحن نقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن ندعو إلى وحدة كلمة المسلمين وحدة اجتماعية، أي أن المجتمع الإسلامي يخلو من السباب والشتم والتعريض بالرموز الدينية، وأن يكون المجتمع الإسلامي على وئام أخوي، وأن تتضافر الجهود والتنسيق بين علماء المسلمين في الدفاع عن الإسلام الذي يتعرض لهجمات شرسة، في الدفاع عن حريم الفكر الإسلامي الذي يتعرض إلى مواجهات عنيفة ومضللة. نحن ندعو إلى الوحدة الاجتماعية والوحدة السياسية بين المسلمين، ولكن هذا ليس على حساب العقيدة وليس على حساب المعتقد، كما أن من حق أي مسلم من المذاهب الإسلامية الأخرى من حقه أن يرقى المنبر وفي المسجد ويذكر الخلفاء كما يعتقد، وينقل عنهم الأحاديث كما يعتقد، ويدافع عن حقهم وشرعيتهم في الخلافة كما يعتقد بالطرق المختلفة، أيضا من حقنا أن نتحدث عن عقيدتنا ونذكر الأدلة والبراهين التي تدعم عقيدتنا من دون سباب أو شتم أو تعريض بالرموز للمذاهب الإسلامية الأخرى. هذا من حقنا، ولا تمنع الوحدة الاجتماعية والسياسية أن نبرز عقيدتنا كما نريد. ثانيا، مسألة البحث حول الإمامة ليست مسألة تاريخية. بعضهم يقول هذه مسألة تاريخية، خلاص عاد فكونا كل سنة وجبت الحكاية، خلاص كنا من هالشغلة، كل سنة وما قلتوا، كل سنة وما حكيتوا، كل سنة وما قلتوا إمام علي هو لاحق بالخلافة والإمام علي منصوص عليه والإمام علي كذا، خلاص كنا من هالحكاية. شوفوا أحاديث أخرى اتحدثوا فيها عن هذا الموضوع، عن موضوع آخر لا عن هذا الموضوع. الجواب: نحن نعتقد بأن سعادة المسلمين في الرجوع إلى المصدر الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما وقد أنبأني اللطيف الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما زال كثير من المسلمين محروما من تراث أهل البيت. نهج البلاغة تراث عظيم، كثير من المسلمين لا يستفيد من هذا التراث، تراث فكري أصيل كثير من المسلمين لا يستفيد منه. الصحيفة السجادية، أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا التراث العظيم كثير من المسلمين لا يستفيد منه ولا ينتفع منه بشيء. لماذا؟ لأن هناك موقفا نفسيا بينه وبين الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن عندما نبحث مسألة الإمامة في كل سنة، بل في كل شهر، بل في كل يوم، ليس دعوة للخلاف، وإنما هو دعوة للمسلمين بأن يستفيدوا من تراث أهل البيت، تراث فكري لو استقى منه المسلمون واستفاد منه المسلمون لاستطاعوا من خلاله دفع كثير من شبهات الكفر والضلال، لاستفادوا من خلاله رصيدا روحيا ورصيدا فكريا يجعل الإسلام في مطلع الإيديولوجيات المسيطرة على الفلسفة العالمية وعلى الفكر العالمي. تراث أهل البيت تراث فكري ضخم. نحن عندما نبحث مسألة الإمامة نريد أن نقول أن هؤلاء الأئمة الطاهرين عليا وأبناءه المعصومين، يا أيها المسلمون أنتم تعاملتم مع هؤلاء معاملة أنهم علماء عاديين كسائر علماء الأمة، لا، هؤلاء حملة تراث النبي، هؤلاء حملة تراث السماء، هؤلاء حملة فكر السماء، استفيدوا منهم، ارجعوا إليهم، خذوا منهم، لا نريد أكثر من ذلك. لا نريد كما يقال عملية تبشير ونحول السنة إلى شيعة، هذه الأفكار المكذوبة والمزعومة نحن لا نقول بها ولا نقوم بعمليات تبشير أصلا، وإنما نريد أن نقول من يريد أن يبقى على مذهبه يبقى على مذهبه، على الأقل يستفيد من فكر أهل البيت، يستفيد من تراث أهل البيت، يستفيد من عطاء أهل البيت، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فليرجع إلى هذا العطاء، فليرجع إلى هذا التراث، فليرجع إلى هذا الفكر ويستفيد منه. فإذا التفت للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في عظمة أهل البيت كحديث الثقلين الذي قال فيه ابن حجر حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، كحديث السفينة مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، إذا التفت إلى الأحاديث الواردة في علي عليه السلام صار قريبا من أهل البيت وزالت منه عقدة التوقف والتردد في الأخذ بتراث أهل البيت والاستفادة من نمير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كان كلامنا في المطلب الأول، ألا وهو المطلب المتكفل بنفي الشبهات عن مسألة كون الإمامة جعلا وتنصيبا إلهيا. نجي إلى المطلب الثاني، عندما نقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين، هنا سؤال يوجهه لنا كل مسلم ومن حقه أن يوجه لنا هذا السؤال. إذا قلتم بأن الإمامة أصل من أصول الدين معناه أنكم تعتبرون أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى لا دين لهم وخارجين عن ربقة الإسلام. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بالإمامة وأنتم ترون أن الإمامة أصل من أصول الدين. الجواب، التفتوا إلى هذه المسألة الحساسة. هنا عندنا جوابان أساسيان نذكرهما، هناك أجوبة كثيرة أقتصر على جوابين. الجواب الأول ما ذكره بعض علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم من وجود فرق بين الإمامة والإمام. مسألة الإمامة شيء ومن هو الإمام هذا شيء آخر. مسألة الإمامة نعم أصل من أصول الدين، الإمامة امتداد للنبوة كما ذكرنا أمس، الإمامة امتداد للنبوة في المناصب الثلاث، منصب الحجية كما أن النبي حجة مطلقا في قوله وفعله وتقريره، الإمام كذلك، منصب القضاء بين الناس، منصب الحكومة نفوذ الحكم والأمر بين الناس، ما كان للنبي فهو للإمام من بعده، هذه هي مسألة الإمامة. مسألة الإمامة أصل من أصول الدين ومن لا يعتقد بها لا دين له، لكن أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يعتقدون بالإمامة، هم أيضا يعتقدون بالإمامة، هم أيضا يعتقدون أنه لا بد للناس من إمام، وهم يقولون أيضا وهناك أحاديث كثيرة يوردونها في صحاح البخاري ومسلم والمستدرك الحاكم وغيره، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ميتة جاهلية يعني ما إلى دين بعد، هذا معنى لا دين له، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. المذاهب الإسلامية الأخرى تقر بمبدأ الإمامة، تقر بضرورة الإمامة، تقر بأنه لا بد للناس من إمام. إنما الخلاف بين الشيعة وغيرهم في مسألة ثانية، من هو الإمام؟ فعندما نقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين يعني ضرورة وجود شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم بنفس الأدوار والمناصب التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المسألة مسألة الإمام أصل من أصول الدين والمذاهب الإسلامية الأخرى تقر بها وتعترف بها. إنما الخلاف بين الشيعة وغيرهم من هو هذا الإمام؟ فالمذاهب الإسلامية الأخرى تقول هذا الإمام مثلا الخلفاء بالشورى والبيعة، والشيعة تقول الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بالتنصيب والتعيين. سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا، ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي رسول الله وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير قمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذن هناك فرق بين الإمامة وشخص الإمام. نحن لماذا نقول بأن الإمام أصل من أصول الدين؟ تفتوا إلى هذه النقطة. هناك آية في القرآن إذا تأملنا فيها نجد أن هذه الآية تدل على أن العدل من أصول الدين والإمامة من أصول الدين. ما هي؟ قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما معنى هذه الآية؟ معناها الهدف من جعل النبوة إقامة العدالة ليقوم الناس بالقسط، يعني العدالة هدف شنو؟ للنبوة. لولا العدالة لكانت النبوة لغوا لا أثر لها. فالهدف من جعل النبوة إقامة العدالة، إذا كانت النبوة أصلا فهدفها أيضا أصل من أصول الدين. إذا تقول النبوة أصل من أصول الدين، كيف النبوة أصل والهدف منها وهو العدل ليس أصلا من أصول الدين؟ لا يجتمعان. لا يعقل أن تكون النبوة أصلا من أصول الدين مع أن هدفها والذي لولا لكانت النبوة لغوا ليس شنو؟ ليس من أصول الدين. لا يعقل. إذن الآية تقول هناك ارتباط وثيق بين النبوة وبين العدل. النبوة مقدمة والعدل نتيجة، النبوة مقدمة والعدل هدف. فكما أن النبوة أصل من أصول الدين فالعدل أيضا أصل من أصول الدين، إذ لولا العدل لكانت النبوة لغوا لا أثر لها. زين، عرفنا الآن أن الهدف من النبوة هو العدل، وأن هذا الهدف هو الذي جعل النبوة أصلا من الأصول. زين، هذا الهدف نفسه وهو إقامة العدالة هو الذي اقتضى الإمامة، لأن عمر النبوة كان شنو؟ 23 سنة. 23 سنة ما كانت كافية لترسيم العدالة تشريعا وتطبيقا، كما أن العدالة جعلت النبوة أصلا فالعدالة جعلت الإمامة أصلا، إذ لا يمكن تطبيق العدالة إلا بنبوة وإمامة، إلا بنبي ووصي نبي. العدالة لا يمكن تطبيقها تشريعا، العدالة لا يمكن ترسيمها تشريعا وتطبيقا إلا بمرحلتين، مرحلة نبوة مرحلة إمامة التي هي امتداد للنبوة. فكما أن النبوة أصل لأنها تحقق العدالة، الإمامة أصل لأنها أيضا تحقق العدالة. وحدة الهدف يدل على وحدة الدرجة والمرتبة. نجي الآن إلى الجواب الثاني. لاحظوا معي يا إخوان، جواب سيدنا وسيد أساتذتنا ومن له الفضل على الحوزة العلمية والشيعة الإمامية في كل زمان، السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف، السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى تعرض لهذه المسألة تفصيلا، وذكر هناك بأنه نعم الإمامة أصل من أصول الدين، احنا ما نرفع يدنا عن الإمامة، ولكن هناك فرق بين الدين الظاهري والدين الواقعي. الدين الظاهري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، حتى لو احنا نعرف أنه منافق، ترد نعرف أن هذا كذاب ترى يقول هالشكل بس، مع ذلك نحن مأمورون بأن نعامله معاملة الإسلام. انت إذا تجيب مثلا شغالة من الخارج أو عامل سائق من الخارج كان بوذي كان مسيحي ويجي يقول لك ترى أنا بابا أنا مسلم أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال خلاص يعتبر شنو مسلما، تجري عليه أحكام الإسلام. وإن كنت تعرف أن هذا قايلينها مثلا كلاوات حتى مثلا يرتب وضع ما دام موجودا عندك، ما دام شهد الشهادتين نحن مأمورون بأن نعامله معاملة الإسلام، هذا مسلم. إذن الدين الظاهري بمعنى الإسلام الذي تترتب عليه الآثار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث معتبرة، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. به حقنت الدماء، إذا يتشهد الشهادتين دمه محترم، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث، خلاص له حرمة. لا يقتل الإنسان لأنه شيعي رافضي، ولا يجوز قتله لأنه سني أبدا، ما دام قال الشهادتين فله حرمة الدم والمال والعرض. هذا الإسلام الظاهري، ونحن مأمورون بأن نتعامل مع سائر المسلمين معاملة الإسلام، هم مسلمون. وعندنا الدين الواقعي، الدين الواقعي يعني شنو؟ يعني ما يرتبط بالآخرة. الدين الواقعي هو ما يرتبط بالآخرة. نحن عندما نقول بأن الإمام أصل من أصول الدين، ليست أصل من أصول الدين الظاهري، لا، من لم يقل بالإمام فهو مسلم، يعامل معاملة المسلمين. أصل من أصول الدين الواقعي بمعنى أن من لم يعتقد بالإمامة فاقد للدين الواقعي بحسب الآخرة، وليس فاقدا للدين بحسب عالم الدنيا وعالم ترتيب الآثار في هذه الدنيا. هذا الكلام يحتاج إلى توضيح أكثر، أذكر أمور مختصرة. الأمر الأول يا إخوان، ربما تجدون في بعض الزيارات أو بعض التصريحات كلمة كافر، مثلا ومن جحدكم كافر، مثلا في زيارة الجامعة، أو من لم يقل بإمامتهم فهو كافر، أو بعض الفقهاء يقولون من لم يقل، بعض الفقهاء القدامى مثلا، من لم يقل بإمامة الأئمة فهو كافر. شنو المقصود بالكفر؟ خليك من وسائل الإعلام اللي تريد تثير بعض الفتن بين المسلمين، وتريد تركز على بعض الكلمات لتستغلها في سبيل تأجيج نار الفتنة بين المسلمين. الكفر له ثلاث معاني: كفر مقابل الإسلام كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هنا الكفر مقابل الإسلام، وكفر مقابل الشكر فاشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيد، ولئن كفرتم، كفرتم يعني لم تشكروا، مو كفرتم يعني خرجتم عن الإسلام، الكفر هنا يقابل الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر هنا بمعنى عدم شكر النعمة، مو الكفر يعني أن هذا ملحد، لا، لو قلت أنا ولدي كافر، أوه كافر كافر يعني لا يشكر النعمة، يلعب بالأموال، أنا كافر. المعنى الثالث للكفر، الكفر مقابل الإيمان، يعني ليس مؤمنا لأنه ليس مسلما. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا بمعنى أنه يخرج عن الإسلام، بمعنى أنه يخرج عن الإيمان. فأنت شوي شوي شوي شوي دير بالك على المسلمين، مو تطلع في أي قناة وتقول هؤلاء يكفرون المسلمين، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اقرأ كتبنا، كتب علمائنا، دقق فيها، فكر، تأمل. علماؤنا يقولون الكفر له ثلاثة معاني، ونحن عندما نقول من لم يعتقد بالإمامة فهو كافر كما في بعض الزيارات والتصريحات، لا نقصد الكفر مقابل الإسلام، وإنما نقصد الكفر مقابل شكر النعمة. أهل البيت نعمة أنعم الله بها على المسلمين، إذا لم يعتقد بالإمامة ولم يستفد من تراث أهل البيت فقد كفر بهذه النعمة لأنه لم يشكرها. الكفر مقابل الإيمان، يعني لم يؤمن بهؤلاء، لا أن الكفر مقابل الإسلام. هذه لازم تخليها في ذهنك عندما تريد تتكلم، زين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن عندما نقول هذا الشخص كافر، يعني كل شخص نحكم عليه بالكفر؟ لا، هم نفصل بين المنكر وبين الجاهل. كيف؟ هناك صحيحة معتبرة، صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، واضح، ومن أنكره كان كافرا. كافر يعني ليس بمؤمن، مو كافر يعني ليس بمسلم، في فرق بين الإسلام والإيمان. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أكو إسلام وأكو إيمان. فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا بعد، ومن جهله، هذا ما أنكر لكن جاهل، كان ضالا تائها. فإن يمت على ضلاله يفعل الله به ما يشاء. احنا ما جايين نقول جميع، كل شخص من المذاهب الإسلامية الأخرى إذا ما يقول بإمامة الإمام علي فهو كافر، يعني ليس بمؤمن. لا، نحن نقول هناك فرقتان أو هناك قسمان، قسم جاهل ما وصلت إليه الأدلة، ما وصلت إليه البراهين، عاش بين أبوين جاهلين، عاش في بيئة ما وصلت إليه الأدلة والبراهين، أو أنه شخص سعى وما وفق للوصول إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا الشخص الجاهل جهلا قصوريا لا تقصيريا، هذا الشخص الجاهل ليس بكافر، وإن لم يقل بإمامة الإمام علي هذا شخص شنو؟ ضال تائه، يعامله الله بما يشاء. وهناك فرقة أخرى التفتت للأدلة، هناك جماعة من المسلمين التفتوا إلى وجود أدلة وبراهين على الإمام، إمامة الإمام علي عليه السلام، عرفوا أن هناك أدلة وبراهين ولكن في النفس شيء، أعرضوا عنها لخلل في النفس، لشيء في النفس. هذا هو الذي يعد شنو؟ كافرا. ومع ذلك احنا ما نعتبره كافر يعني ليس بمسلم، كافر يعني ليس بمؤمن، كافر يعني لم يشكر النعمة. تعرفتم شلون؟ الأمر الثالث والأخير، نحن نقول بأنه مو كل شخص هم احنا نحكم عليه بالضلال. الشخص الذي لم يوفق لشيء يعامله الله بلطفه. هل أضرب لك مثال أوضح؟ لو واحد ما آمن بنبوة النبي محمد، أعظم من نبوة النبي؟ لنفترض شخصا ما آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما آمن لقصور لا لتقصير. شخص عاش في غابات أو عاش في أماكن لا يصل إليه، عاش في الغرب في بيئة فكرية مختلفة، ما وصل إليه أي نور، أي بصيص نور عن النبي صلى الله عليه وآله. أو شخص بحث ونقب وحقق، ما أوصله التحقيق إلى شيء، ما آمن بالنبوة النبي، شو يصير فيه يعني؟ هذا يعامله الله بلطفه، وما ربك بظلام للعبيد. القرآن الكريم يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاها يعني أعلمها عرفها. ما يقدر الله ما يكلف شخص إلا بمقدار ما أعلمه، بمقدار ما عرفه. إذا ما عرفه ولا علمه لا يحاسبه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما ربك بظلام للعبيد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبعث رسول يعني نوصل علم، رسول كناية عن العلم والبيان، لا نعذب بدون علم. إذن هؤلاء الأشخاص الذين لم يصلوا إلى النبوة فضلا عن الإمامة، ما آمن بالنبي فضلا عن الإمام، إذا لم يؤمن بالنبي لقصور لا لتقصير الله يعامله بلطفه. كذلك من لم يعتقد بالإمامة لقصور لا لتقصير الله أيضا يعامله بلطفه. إذن احنا ما عندنا لغة التكفير، والله احنا ما شغلنا إلا نصدر بيانات وتكفيرات لأبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، أو نستغل القنوات في تكفير المذاهب الإسلامية الأخرى. لا، نحن كما أدبنا أهل البيت، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، نحن دعاة وحده، نحن دعاة ألفة، نحن دعاة خلق، نحن كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. نحن ندعو للخلق مع جميع المسلمين، بل حتى مع غير المسلمين، إحنا ندعو للتعامل معهم بالخلق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تعاملوا حتى مع الكفار معاملة العدالة والخلق والرحمة والسماحة، فضلا عن أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة. ليست لغتنا لغة تكفير، وإنما لغتنا لغة توحيد وتوعية ودلالة على تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتهم، والثابتين على خطاهم، والمهتدين بهداهم. اللهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا. اللهم صل على محمد وآله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد.